بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الجميع يسمعون كلهم. نحن في الباب 18، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب اللي قام على تربيته وعلى الدفاع عن دعوته، وتحمل المشاق معه من قريش حينما آذوه في مكة، وصار الحصار في الشعب، وكان أبو طالب يحرص على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصيبه أذى، بل كان في الليل إذا نام على فراش معين إذا نام الناس يقوم ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر، حتى لو جاء عدو قد رأى مكانه الأول لا يجده في هذا المكان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامه، ولكن الله عز وجل قال في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه حكمة الله عز وجل، وهذه الآية صريحة في هذا القول. هذا الحديث الذي سمعتم سنسمع التعليق عليه من الشارح، بين فيه فوائد كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها. أولا، الحديث كما سمعتم في الصحيح، يعني صحيح البخاري ومسلم، حينما حضرت الوفاة أبا طالب، يعني حينما ظهرت العلامة، علامة الموت، لأنه فيه لحظة من اللحظات لا تقبل فيها التوبة، ونسيت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فحينما تكون الغرغرة ما تقبل التوبة من الإنسان، لا التوبة ولا توصية ولا كل شيء، كلها أعماله غير مقبولة. لكن هذه العلامات البعيدة، يعني مريض ويظهر كما نعرف جميعا أن هذا المرض يظهر أنه مرض الموت، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه على عمه بأن يوفقه الله عز وجل لأن يقول هذه الكلمة حتى يكون من أهل الجنة. العلماء أخذوا من هذا على أن الداعية يعني يواظب في دعوته ويكرر الدعوة للمدعو، لأن الرسول لما قاله يا عم، وهذا تلطف، وهو عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، عارضه جلساء السوء، وإن كان أحدهما قد أسلم وهو عبد الله بن أبي أمية، وأما أبو جهل فقتل في بدر كافرا. فجلساء السوء يحاول الإنسان أن يبتعد عنهم. نأخذ من هذا الحديث هذا المعنى، ورسول قد بين ذلك أيضا، وبين الجليس الصالح مثل بائع العطر بائع الطيب، يقول إن لم يضرك تشم منه رائحة طيبة، والجليس السوء تشم منه الرائحة الكريهة، إما يحرق ثوبك وإما تشم منه رائحة سيئة. فينبغي لكل مسلم منا أن يبتعد عن جلساء السوء،

ومع الأسف يعني تبنى من المستعمرين الذين يستعمرون البلاد الإسلامية، يعمرون هذه القباب على الأولياء، ما أدري ماذا يريدون، هل يريدون أن يدعوا للإسلام أو يريدون إضلال الناس. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله الدين على يديه، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله موجود بين أيدينا، وقد تكفل الله بحفظه ولم ينقص منه ولا حرف واحد. والسنة الصحيحة الثابتة هي وحي من الله، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما أشكل علينا، علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل شيء ما نذهب ونتخبط من عند أنفسنا، بل نسأل أهل العلم، والله عز وجل قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ينبغي على المسلم إذا أراد أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته التي تنجيه يوم القيامة من عذاب الله، فعليه أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما يعمل هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، ويذبحون لهم. والجماعة الآخر أيضا الذين تركوا الأمور التي ينبغي أن يعملوها وحولوها إلى رقص وإلى غنى وإلى أشياء كما تعرفونها أنتم، يعني أصحاب الطرق المعروفين ماذا يصنعون؟ يأتون بالقصائد التي فيها المديح للرسول عليه الصلاة والسلام، وتشاهدهم وهم يركضون رايحين جايين، أنا شاهدت بعيني وأنتم تعرفون ذلك. هذا ما هو الدين. هل الرسول والصحابة رضوان الله عليهم عملوا مثل ذلك؟ هذا لم يعمله أحد أبدا، وإنما هذا دخل على المسلمين من أعداء الإسلام. فينبغي علينا أن نتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتبع الصحابة والخلفاء الراشدون الأربعة وجميع العلماء التابعين لهم الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال. هي نقطة لو سمحت. تفضلوا. هنا أشار قال: فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. يعني أنت إذا أردت أن تطلب من شيئا من شخص شيئا وتظن فيه الخير إن شاء الله، إذا كان موجود على قيد الحياة فتطلب منه أن يدعو لك. مثلا عندك أولاد يعني ذاهبين مع الأشرار وتريد لهم الهداية، فتطلب من هذا الرجل تقول: يا أخي أدعو الله لي لأولادي إن الله يصلحهم. هذا إذا كان حيا. أما إذا كان قد مات فهذا لا يطلب منه شيئا مطلقا، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الأولياء ولا من الصالحين. وقد ضربنا الأمثل لمن كان موجودا حينما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الاستغاثة، صلاة الاستسقاء، وقال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، وكلهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا، أفضل من الخلق كلهم ومن الأنبياء، ولكنه علمنا ماذا نصنع. ولذلك الخلفاء الراشدون عملوا بما علمهم. فهذا خليفة راشد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه وهو يدعو لنا، والآن نتوسل بعمه، قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام فدعا الله فاستجاب الله دعاءه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.

وهو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. غزوة بدر الطلاب يعرفونها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة وأذن له الله عز وجل في الهجرة، لأن الهجرة كانت إلى الحبشة والهجرة الأخرى إلى المدينة، والسبب فيها في الأصل أن اليهود هنا في هذه المدينة كانوا مع الأوس والخزرج يتوعدونهم بأنه قد أضل زمان نبي سنؤمن به ونقتله معكم قتل عاد وإرم. كان اليهود يظنون على أنه منهم، ولكن الله عز وجل له اختياره وله ما يريد، فبعث من العرب من ولد إسماعيل. فكان الخلاف لما يحدث بين اليهود وبين الأوس والخزرج في المدينة يتوعدونهم هذا التوعد، يقولون أضل زمان نبي سيظهر الآن وسنتبعه ونقتلكم معه. كان في تلك الفترة ما زالت بقايا الحج مستمرة، يعني يحجون الناس كل سنة على بقايا دين إبراهيم، والأخطاء موجودة ولكن يحجون. ففيه عدد قليل من الأنصار، يعني من أهل المدينة، يمكن 6 أو 7 أو 8، عدد قليل. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنقل في المخيمات لأهل الحج، يدخل هذا المخيم ويأتي يطلب منهم أن يتبعوه وأنه رسول من الله عز وجل. حينما يخرج يأتي عمه أبو لهب أيضا خلفه ويقول هذا صابئ، هذا مجنون، لا تسمعوه. الناس كلهم يقولون لو كان هذا الرجل يعني صادقا كيف عمه يتركه ولا يتبعه في ذلك. وهكذا حينما مر بجماعة قال لهم من أين؟ قالوا من يثرب. قال من طيبة بلد يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. جلسوا فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم عن الإسلام. قال بعضهم لبعض أتدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وقالوا لهم العام القادم سيأتي عدد كبير. وبالفعل جاءوا إلى المدينة وأخبروا جماعتهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود الذي يتوعد اليهود يتوعدون به. فذهبوا عدد كبير منهم 70 أو أكثر وتم الإسلام للأنصار. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في الهجرة، فكان أهل مكة يهاجرون. حينما يهاجرون يظلمهم الناس الموجودين من الكفار فيأخذون أموالهم، ولا يهاجرون إلا خفية، ما عدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الله عليه بالإسلام، فلما أراد الهجرة خرج ووقف على تبة على جبل وقال لقريش كلهم أنا مهاجر، الذي يريد يعترضني يتجمل يتفضل، فهاجر علنا. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع بعير قريش، تقرؤون رحلة الشتاء والصيف، فكان أهل مكة يذهبون إلى الشام ويأخذون بضائع من الشام ويرجعون بها إلى مكة، وهكذا هذه طريقتهم. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أبا سفيان وما زال على كفره في تلك الفترة هو قائد هذه الحملة، قائد هذا العير، فندب الناس للخروج لاعتراض عير قريش لعل الله يمكنهم أن يأخذوا الأموال التي معهم حتى تكون تعويضا لبعض الأموال التي أخذوها منهم. فندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج عدد، أولا المهاجرين بالدرجة الأولى لأن هذه مهمتهم، الأمر الثاني عدد من الأنصار خرجوا معه. أبو سفيان لما سمع بأن محمدا سيعترض عيرهم كتب لأهل مكة، أرسل لهم رسولا بأن محمدا سيعترض عيركم. عند ذلك عزموا على أن يأتوا حتى يخلصون عيرهم من محمد ومن معه. ثم أبا سفيان ذهب بالعير إلى الساحل، يعني ترك الطريق المعروفة التي قد يعترضونهم فيها وذهب إلى الساحل، فنيى العير، العير نيى، فأرسل لهم بأن العير قد نيى وما في حاجة. أبو جهل قال ما يمكن إلا أن يأتي إلى بدر وأن يعزفوا القينات على رؤوسهم ويشربوا الخمور ويسمعون الناس في المستقبل أنه لا يمكن أحد أن يعترض عيرا لقريش، وهذا شيء أراده الله عز وجل. فجاءوا لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن العير قد نجا والآن ما في إلا حرب، ندب الناس وقال أشيروا علي. فيقوم بعض المهاجرين فيخطب ويقول احنا على أتم الاستعداد ونعمل ونعمل إلى آخره. ثم بعدما يجلس يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أشيروا علي، فيقوم واحد من المهاجرين كذلك يتكلم فيعيد العبارة مرة أخرى. حينما سمعه الأنصار عرف سعد على أنه يعنيهم، قال لعلك تعنينا يا رسول الله. قال نعم. لماذا يعنيهم؟ ما هو السبب؟ السبب أنه اتفق معهم في هجرته على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، ولم يتفق معهم أنه يخرج بهم للجهاد وللقتال. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما اتفق عليه مع غيره. فحينما قال ذلك القول قال جماعة تخلفوا من الأنصار لو يعلمون أنك تلقى سوءا ما تخلفوا، ولو أردت أن تعترض بنا هذا البحر لاعترضناه معك أو لدخلناه معك. عند ذلك اطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم ومشوا في الطريق. احنا الآن في المدينة وهم ذاهبين إلى الطريق التي يعترضون فيها عير قريش. فذهبوا، حينما نزل في وادي من الأودية قال له أحد الأنصار أهل الديار اللي يعرفونها، قالوا له هذا المنزل أنزلك الله عز وجل فيه، يعني جاك وحي من الله أنك تنزل هنا، أو الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال إذن هذا ما هو منزل. طيب ماذا نصنع؟ قال نتقدم. تقدموا إلى بدر التي هو معروف الآن ومشهور. قال نتقدم إلى المكان الفلاني ونغور المياه اللي بيننا وبينهم حتى نقطع عليهم الماء وتكون الماء خلفنا، ثم تبدأ المعركة. وبالفعل ذهبوا وقامت المعركة. الله عز وجل أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة، ولهذا أنا أقول للإخوان اقرأوا سورة الأنفال وتجدون فيها أولا نفس المؤامرة على إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا حينما أذن له الله عز وجل بالهجرة حينما عزموا على قتله. الأمر الثاني في هذه السورة أخبر الله عز وجل عن الملائكة وعن قتالهم مع المسلمين، وقال بعض المسلمين يريد يقتل واحد ما يسمع للضرب فيهم ما يدري من اللي ضربه، وقتلوا صناديد قريش ومنهم أبو جهل. أبو جهل قتله اثنان من الأنصار يقال لهم ابناء عفراء. واحد منهم سأل بعض المهاجرين وقال له دلني على أبي جهل، لأنهم ما يعرفون أبو جهل، أبو جهل من أهل مكة وهم من أهل المدينة. قالوا ماذا تريد منه؟ قال لو رأيته لن يفارق سوادي سواده. وبالفعل هو وأخوه انطلقوا إلى أبي جهل وضربوه بسيفهم حتى وضعوه في الأرض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ابحثوا لنا عن خبر فلان هذا يعني أبو جهل، وذهب ابن مسعود فوجده في آخر رمق فوقف على صدره وقال كلمته المعروفة، يعني أبو جهل هو في هذه الحالة، قال من أخبره؟ وقال له يعني عدو الله يا كذا يا كذا. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. قال هذا المكان اللي ارتقيته الآن صعب، وأنت راعي غنم ما أنت صاحب حرب ولا تستطيع، ولكن هذا الذي صار. فالشاهد من هذا أن صناديد قريش قتلوا، هؤلاء الصناديد الذين قتلوا جرهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغليب، الحديث صحيح البخاري. فخاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الصحابة كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني فيهم في هذه الحالة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في قضية الغنيمة وقضية الفداء. الله عز وجل قد أخبر في كتابه ما كان لنبينا أن يأخذ شيء يعني من الأسرى والفداء إلا بعد أن يثخن في الأرض قتلا. ولكن حينما كان يستشير أبا بكر في هؤلاء ماذا نصنع معهم، فأشار عليه بأن هؤلاء يعني أهلنا وأقاربنا ولعل الله يهديهم، فيأخذ منهم الفدية حتى يستعانوا بها وربنا إن شاء الله يهديهم. عمر بن الخطاب كان رأيه آخر، رأيه أن يسلم لكل واحد قريبه من قريش ويقتله، يعني ما يأتي كل واحد يقتل أي واحد، لا، كل واحد يسلم قريبه حتى لا تكون في نفسه يعني حاجة كيف فلان قتل أخي أو قتل أبي أو قتل عمي. قال كل واحد يسلم له قريبه ويقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الفداء، نزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب لما نزلت هذه الآية صار الرسول يبكي وكذلك أبو بكر يبكي يعني جميعا. فجاء عمر قال ما يبكيكما، ماذا تريد؟ قال يريد يبكي معاهم ويعرف لماذا يبكون هكذا. فأخبروه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب لم ينجو منه إلا عمر في هذه القضية. الله عز وجل أحل لهم الغنائم، أحل لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأحلت لهم الغنائم. أبو جهل هذا قتل، وهو الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين جميعا، قتل في هذه المعركة. كان عدد المسلمين 314 أو كذا، وعدد الكفار الذين جاءوا معهم أبو جهل 1000 أو 950، ولكن الله عز وجل نصر رسوله وأعز الإسلام، وصار لهذه المعركة القيمة المعنوية عند المسلمين جميعا. ولهذا عزموا في الفترة الثانية وجاءت غزوة أحد الذي صار فيها ما صار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الله نصره على الكفار، وقتل أبو جهل الذي كان يؤذي الرسول ويؤذي المسلمين جميعا. فنسمع للتكملة، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، هذا فيه استعطاف، قل لا إله إلا الله، يعني انطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك. قوله صلى الله عليه وسلم: كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة منصوب على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب مقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربع. هذا يفهمه طلاب العلم، وهو يريد أن يشرحه ويبينه للطلاب العلم، يعرفون هذا الكلام الذي سمعتم. نعم، تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: حج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله يوم القيامة من أجل نجاتك في النار. وأحاج مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله أحاجج، فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج، التقى ساكنان فحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له، ففيه أن الداعية إلى الله يبين للناس الترغيب، يرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إن استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبوا، فالداعية يبشر وينذر. يعني هو الآن يعلمنا ما دل عليه هذا الحديث، يعني الداعية للناس يعني يبشرهم وينذرهم، يبشرهم بالخير إذا سمعوا منه وعملوا بما يذكروا لهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينذرهم أنهم إذا لم يعملوا فالله عز وجل سيعاقبهم على مثل ذلك. فهذا أسلوب في الدعوة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه وأن يبلغه كذلك. ولكن أيوه أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن جلساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل، فقال له، قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أبيك؟ وهذا من إثارة النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية، وهي التعصب الممقوت. وأتيا بالحجة الملعونة، وهي: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذه يحتج بها المشركون إذا جاءتهم الرسل، قالوا: نحن وجدنا آباءنا على هذا، لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام قال فما بال القرون الأولى؟ يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، وهي حجة مضطردة عند المشركين، الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والأجداد. وهذه الحجة حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان، والعياذ بالله، إلا من هداه الله. يعني دائما يعني ما من نبي يبعث ويدعو قومه إلى التوحيد إلا عارضوه. نوح عليه السلام وهو أول رسول بعث مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد. ومن الذي استجاب له؟ استجاب العدد القليل الذين ركبوا في تلك السفينة. وحينما دعا ابنه أن يركب معه قال: سيذهب إلى الجبل الذي يعصمه من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فحينما جاء الموعد وكان هو يعمل السفينة في يبس، فيمرون جماعته ويضحكون عليه ويهزؤون به. يعني السفن ما تعمل إلا في أحواض البحار، يعني في الحوض القريب من البحر لاصق فيه، حينما يصنعوها يدفها في الماء. وأنت في الصحراء هذه إيش تعمل هذا الكلام؟ فهو يقول: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون حينما يأتي الموعد الذي أخبرنا الله عز وجل به ماذا سيكون. والله عز وجل قد أخبره أن الماء سيفور من التنور، وإذا فار الماء من التنور عند ذلك يحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول يعني منهم. فحينما جاء الموعد هذا فطلب من المؤمنين أن يركبوا في السفينة، وطلب من ابنه أن يركب معهم في السفينة، قال: سأذهب إلى الجبل الفلاني حتى يعصمني من الماء. الله عز وجل أخبر على أن هذه السفينة التي ركبوا فيها تجري بهم في موج كالجبال. اقرأوا السورة التي تبين لنا هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل حينما حملهم في هذه السفينة وأمر الأرض أن تنبع الماء وكذلك السماء أن تمطر حتى أصبحت الدنيا كلها بحر من أولها لآخرها. وقضي الأمر كما قال الله عز وجل حينما وصل الحد إلى هذا. ماذا قال يعني نوح عليه السلام؟ قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فاستعاذ، قال: أعوذ بالله أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فالله عز وجل نجى نوح وهذا العد القليل معه. ولهذا قال الله عز وجل يعني لنوح: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، يعني حينما تلا الآية هذه التي فيها

والله عز وجل يقول في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. أما المحبة الطبيعية فهذه لا اعتراض عليها، يعني الإنسان يحب قريبه أبواه أو أمه، يعني محبة طبيعية. أما محبة دينية لا، فهذه هي المنفية. هنا لما جاءوا بهذه الآية يعني فإن قلت أليس الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بين معنى الهداية هذه. هذه الهداية الله عز وجل بينها في كتابه على لسان رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه الهداية، وهي هداية الإرشاد والدلالة والدعوة والتوضيح والبيان، يملكها كل واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لكن الهداية اللي هي هداية التوفيق، هداية القلوب، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. أما كونك ترشد الناس وتعلمهم وتدلهم على الخير، هذا هو المطلوب. ولهذا الله عز وجل ذكر عن هذه الأمة أنها خير الأمم، وأنها خير الأمم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذا مطلوب من المسلم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن هل يهدي الناس؟ لا يهدي الناس إلا الله عز وجل. ولهذا تقرؤون في سورة يونس: أفأنت تكره الناس، يعني الكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم، الله يقول له: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال في الآية الأخرى: أفأنت تكره الناس حتى ولو شاء الله لجعل الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما سمعنا في هذه الآية. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ليس عليك إلا البلاغ. وأما الهداية وهداية القلوب فهذه من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فنحن علينا الدعوة وهداية الإرشاد والإبلاغ، أما هداية القلوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب أحد إلا الله عز وجل. هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين. قول الله جل وعلا: وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع هداية القلب إلا في من يستحقها، أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منها، والله عليم حكيم جل وعلا. ما يعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يعطيها سبحانه من يعلم أنه يستحقها وأنه أهل لها، أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلا لها ولا يستحقها فإن الله يحرمه منها. ومن ذلك حرمان أبي طالب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقها فلذلك حرمه منها. والحرمان له أسباب، ومنها التعصب للباطل وحمية الجاهلية، تسببان أن الإنسان لا يوفقه الله جل وعلا، فمن تبين له الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان والعياذ بالله، يعاقب بالزيغ والضلال ولا يقبل الحق بعد ذلك. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق وجب عليه أن يقبله مباشرة ولا يتلكأ أو يتأخر، لأنه إن تأخر فحري أن يحرم منه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم، هذا الحديث فيه فوائد ولعلنا نسمعها الآن، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، ففيه الدعوة إلى الله، وأن الداعية لا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عن مواصلة الدعوة، ويقول: الناس ما هم بقابلين، الناس ما فيهم خير، الناس الإنسان يدعو إلى الله، من قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجة وحصل الأجر للداعية. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته إلى الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله. نعم. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، وأن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو مسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. هذه القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولكن بعض الدعاة تأخذهم الحمية، وقد تجد في بعض الكتب كتب التفسير أيضا يقولون أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون إلى هذا الحد. لماذا؟ يقول لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. المؤذن ليس ذنبه مسكين إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، فالمؤذن هو يسلم كل يوم 5 مرات. ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا المؤذن مسكين يسلم. إذن نحن نقول من دخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، أما الذي في قلبها أو الأمور الأخرى فهذه ليست لنا، ولا يجوز لأحد أن يطلق هذا الحكم على المسلمين أبدا. فالخوارج الذين يطلقون هذه الأحكام على المسلمين هم أحق بذلك منهم، لأنهم خالفوا ما في كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتفضل كمل لنا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فأبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام، فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فالأعمال بالخواتيم. كم من المسألة الخامسة لأنه قريب أيضا. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء، ماذا جر على أبي طالب هؤلاء الجلساء ومات على الكفر بسبب مشورتهما والعياذ بالله. المسألة السادسة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اسمعوا هذا الحديث في صحيح البخاري للرد على الشيعة. الشيعة كأنهم هم يعني أرحم بأهل البيت من غيرهم، وهذا الكلام ما له محل. في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب، ذكر الإسناد: حدثنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم. هم يقولون هذا القول على أنه أسلم، هو في الحديث كما سمعنا أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا العباس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: ماذا أغنيت عن عمك فكان يحميك؟ قال: وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فأخرج إلى ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. هذه من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يخرج من النار كلية ولكن خفف عنه العذاب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعاته الخاصة كثيرة، 6 منها، منها هذه الشفاعة وهي التخفيف عن عمه من النار، أي من عذاب النار. الحديث الثاني أيضا عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: وعبد الله بن أبي أمية، وذكر لكم أن عبد الله بن أبي أمية أسلم، يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له. إذن هذا الحديث في الصميم، العباس نفسه يسأل الرسول ويقول عمك كان يحميك ماذا أغنيت عنه، فأخبره بأنه حينما كان وجده في تلك الغمرات من النار يعني شفع فيه فصار فيه ضحضاح. الضحضاح لما يكون الماء على البلاط أنت تشاهد البلاط، لكن الغمرات البعيدة ما تشوف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه فخفف الله عز وجل عنه العذاب. نعم. في الحديث اللي بعده، في الحديث غليان حديث أنه سمع عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه أم دماغه. هذا خف الناس عذابا، من يقدر على هذا؟ حتى على النار في الدنيا القدر على النار وهو الماء يغلي، هذا في جهنم. فالشاهد هذا رد على الشيعة الذين يقولون هذا الكلام، لو أسلم ما يدخل النار لأن الإسلام يجب ما قبله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى المسألة السابعة وهي عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله وأن معناها ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال وإنما هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله ويقولون يا حسين ويا فلان ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات ثم يذبحون للضريح ويطوفون به ويستغيثون به. إذن هذه الأعمال التي يعملوها هؤلاء هم يقولون لا إله إلا الله، إحنا نقول لا إله إلا الله، لكن ما يفهمون على أنك عملهم هذا ينقض لا إله إلا الله. ولهذا المشركون قال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يفهمون معنى لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يستغيث بغير الله، فمن قال كلمة من هذه الكلمات نقض لا إله إلا الله. هذا يقول الناس كثير الآن موجودين يقول نحن نقول لا إله إلا الله، طيب أنت تقول لا إله إلا الله ولكنك تنقضها، لكن ما يفهمون أنها نقضت بعملهم هذا. إذن من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله نقض هذه الكلمة، من قال لا إله إلا الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله نقض هذه الكلمة. إذن عليه أن يقول لا إله إلا الله ويثبت عليها، أما يقول لا إله إلا الله وينقضها بهذه الأعمال فهذه لا تنفعه ولا تفيده شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فدل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه لأن هذا هو فقه الدعوة. قال حفظه الله تعالى المسألة الثامنة فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو الاعتقاد، فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان بل مجرد المعرفة أو الاعتقاد بالقلب يكفي عندهم، وهذا باطل لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعتبر إسلاما، والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والحمية الجاهلية جعلتهم لا يقبلون الدعوة مع أنهم يعرفونها بقلوبهم. والله جل وعلا حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون عارف بقلبه صحة ما جاء به موسى عليه السلام، ولكن منعه الكبر والمعاندة. وقال تعالى عن المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فاليهود يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح بهذا في قصائده، يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هذا أبو طالب عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف دينه وأنه الدين الحق، لولا أنه خشي هذه المسبة كما يقول، أنهم سيعيرونه ويقولون له لما جاء الموت: يعني خفت ورجعت عما كنت عليه. وهو يقول: لولا هذا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن المعرفة لا تكفي، فهؤلاء الذين يقولون هذا القول المرجئة ومن يقول بقولهم بأن الإيمان بالقلب يكفي، يعني أنت عرفت الله خلاص يكفيك هذا، لا بد من الإيمان أن تتوفر فيه الشروط الأخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره، أي إلى آخر أركان الإسلام الخمسة، وكذلك الإيمان، أركان الإيمان الستة. فلا بد أن يعمل الإنسان، إذا لم يعمل كيف يكون مسلما؟ كل واحد ما في أحد يقول: أنا خلقت نفسي. كلهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم، وأنه هو رزقهم، وأنه يميتهم ويحييهم، ولكن هذا ما أدخلوا في الإسلام، وإنما يدخلهم أن ينطقوا بلا إله إلا الله ويعتقدوها بقلوبهم ويعملون الأعمال المقابلة أو المصدقة لذلك. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.